يهوذا باع بـ30 من الفضة. خانك في يوم واليوم خلاص عدى، أما أنا مفرقش عنه كتير. يا ما بخونك وهو كل يوم من ده، بشهوة بخطية ببيعك يا غالي وبالرخيص برضا. كل thank you. شمس الحبيب يهوز خان مرة وحدا. أما أنا وفي كل دقيقة بخون إلهي اللي فداني ألوم يهوز أنسى الحبيب.